حال كون ذلك فعل اختياريا، فكل المفعول يفعل مقدم عليه، ويفعل بمعنى يخلق. فالمعنى ليس العبد يخلق كل فعل من أفعاله الاختيارية، وظاهر ذلك أنه يخلق بعض أفعاله الاختيارية. هيك ظاهر الكلام، مع أنه مو هيك المراد، لأن القاعدة أنه إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم أفادت سلب العموم، كما في قولهم لم آخذ كل الدراهم، يعني أخذت بعضها، مع أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدا، مو سلب العموم، عموم السلب المراد، المراد عموم السلب، يعني ما أخذت شيئا من الدراهم، لا قليل ولا كثير. مع أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدا، وقد يقال قوله ولم يكن مؤثرا قرينا على المراد، على المعنى المراد. والقاعدة أغلبية لا كلية، القاعدة أغلبية أن إذا أجد أداة النفي أول على كل بتفيد سلب العموم، إذن سلب العموم أثبتنا البعض، عليه قاعدة أغلبية. وإلا قد تدخل أداة النفي على العموم ويراد بها سلب العموم، عموم السلب. فالمراد هنا عموم السلب، كما في قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل مختار، يحب بعضه لا. وغير المصنف بذلك التصريح بالرد على المعتزلة في قولهم إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، إلا وليس كل من يفعله، ما نفعل شيء أبدا باختيار بتأثير يعني. وإنما صرح بالرد على كل من البرية والمعتزلة في هذا البيت، مع فهم الرد على كل منهما من البيت قبله لما تقدم التنبيه عليه، أو كما تقدم التنبيه عليه، لأن القوم لا يكتفون في مقام رد المذاهب الفاسدة إلا بالتصريح، ما بيكتفون بدلالة الالتزام، بده يصرح برد المذاهب الفاسدة. إذا ثبت هذا أن كل التأثير من الله ونحن ليس لنا إلا الكسر، فإذا أصابنا فبفضله، وإن عذبنا فبعدله. اكتبكم إياها، لو خلق قوما في النار قبل التكليف وقبل حياة الدنيا، في اعتراض عليه؟ ما في اعتراض عليه. ايوه، فإن يثبنا هو فبمحض فضله، وإن يعذب فبمحض العدل. نلحقون دروس وباقي من الوقت الشريف والله راح يخلص. قوله فإن يثبنا إلى آخره مفرع على ما تقدم من وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد، وأنه ليس لهم سوى الكسب، وجود تفريع أنه لم يحصل منهم خير يستحقون به ثوابا، ولا شر يستحقون به عقابا، فالفاء للتفريع. ويصح أن تكون فاء الفصيحة، فإنها أفصحت عن شرط محذوف والتقدير، إذا علمت انفراده تعالى بخلق أفعالنا خيرا كانت أو شرا، فإن يثبنا فبمحض الفضل، إلى آخره. تنبيه، اتفقوا على أن بني آدم مثابون معاقبون، يعني الطائع منهم مثاب والعاصي معاقب، وأما الملائكة فسيأتي الكلام في إثابتهم عند قول المصنف بكل عبد حافظون وكلوا الملائكة. وأما الجن فقد اتفق العلماء على أن كافرهم معذب في الآخرة، واختلف في مؤمنهم على أقوال، فقيل إنهم كالإنس فيثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية، وقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. لا تظن قول إلا في له دليل. في سورة الجن في إشارة لهذا القول، وأنه لا يخافوا بخسا ولا رهقا، ما عاد يساب. ايوه، وقيل يكونون في ربض الجنة، يراهم الإنس من حيث لا يرونهم، عكس ما كانوا عليه في الدنيا. وقيل يكونون في الأعراف، ذكره الجلال السيوطي مع ما يشهد لكل من الأحاديث. انتهى شنواني بتصرف. قوله فبمحض الفضل، أي فإثارته لنا إنما هي بفضله المحض الخالص، فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة الموصوف بمحض الفضل، يعني بالفضل المحض. ومعنى الفضل المحض الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب، بحيث يسيبنا ولا اختيار له في الإثابة أبدا، لكونه علة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار الله، كما يقول الحكماء فلاسفة. فلاسفة ما حسن يفهموا ما وراء الطبيعة شيئا أبدا. يقولوا علة العلل، أما يسندوا كل معلول لعلته وكل مسبب لسببه وبترقوا بعدين بيقولوا وأول العلل كلها علة العلل، ويجعلوه مختارا مريدا عليما. ايوه، فهذا باطل وكفر، وبس باطل وكفر كما يقوله الحكماء. ولا عن وجوب ايجاب عله ومعلول. الشمس اذا طلعت تعطينا ضوء وتعطينا حراره مو باختيارها، عله في زعمهم. طيب نحن بنقول العلة والمعلول بفعل الله. ايوه. طيب ولا عن وجوب، وجوب وجب عليك ان تصلي، اذا ما صليت عليك عقوبة، بحيث تصير الاثابة مستحقة لازمة يقبح عليه تعالى تركها، كمان هذا باطل ينطلق عليه كلام المعتزلة. ايوه، عليه تعالى تركه، فيسيبنا باختياره، أي فيسيبنا رجع لكلامنا، أي بمحض بالفضل المحض، بمحض الفضل فيسيبنا باختياره. ها لا لا، لساته عم يكمل كلام المعتزلة. فيسيبنا باختياره لكن مع الوجوب، كما يقوله المعتزلة كمان هذا باطل، مع الوجوب باطل. فمذهب أهل السنة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإيجاب ولا وجوب. فقولنا بالفضل رد لكلام الحكماء، وقولنا الخالص رد لكلام المعتزلة، ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه، فكيف يتصور استحقاقه عوضا عليها؟ هذه قاعدة مسلم بها، العبد لا يستحق على مولاه شيئا. هذا العبد كمان والسيد المجازي، إذا كان أنت اشتريتي عبد وإن كان في عبيد ما له حق عليك. كيف رب العالمين اللي هو المالك الحقيقي؟ لذلك يقول بعض العلماء لو خلق الله خلقا في النار رأسا من غير تكليف سابق لا اعتراض عليه، ولو خلق آخرين في الجنة رأسا من غير تقدم ثواب لا اعتراض عليه. الإمام الغزالي بيحلق تحليق عظيم جدا، يقول ربي جل وعلا قبل أن يخلق الخلق اختار في علمه هؤلاء للسعادة وهؤلاء للشقاء، قدموا شيء، شو الاختيار؟ هذا بدل على مطلق إرادته جل وعلا. حتى بيتكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مختار ربي بأن يكون أفضل مخلوقاته وخاتم أنبيائه ورسله، من قبل ما يخلقه كان في علم الله هذا الاختيار؟ أي طيب، هل قدم رسول الله طاعة قبل ما يخلق بأي ذنب حسن؟ هذا الكلام باطل. هذاك حكى التي يدك الساعة عن إيش الإثابة، كما بمقابله التعذيب، وإن يعذب فبمحض العدل. أي وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو بالعدل المحض أي الخالص، فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة إلى الموصوف كما في نظيره بمحض الفضل وبمحض العدل، أي نظير محض الفضل. ومعنى العدل المحض وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل، ضد الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض على فاعله. حكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد أنه كان بمصر وقت وقعت فتنة التتار على بغداد، فبلغه ما وقع ببغداد من القتل، فإنه وقع السيف فيها 40 يوما فقتل 1000 وعلقت النصارى المصاحف في أعناق الكلاب، وجعلوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمر الخيل عليها. هذا مذكورة في التاريخ، تعبى الدجلة كتب وملأت ملأ الخيل عليها. فذكر الشيخ عفيف الدين ذلك وقال: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ عم يسأل سؤال بس مو. فرأى في النوم رجلا ومعه كتاب، فأخذ فإذا فيه في الكتاب مكتوب: دع الاعتراض فما الأمر لك، وما الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. حكمته أعمى وأعلى وأعظم من أن ندركها. وفي الجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، والكل بخلقه، فليست الطاعة مستلزمة للثواب، وليست المعصية مستلزمة للعقاب، وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى. علامة، أمارة علامة. حتى لو عكس دلالتهما بأن قال: من أطاعني عذبته ومن عصاني أثبته، لكان ذلك منه حسنا فلا حرج عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا كله بحسب العقل، عقلا لا يفرض، لا فرض على الله، هو الفاعل المختار، هو بادئ الأفعال والمخلوقات. وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف الوعد شرعا، هذا انه اخبرنا بانه من اطاع له الجنة هذا محقق ثقة بوعده وبكرمه وبفضل جل وعلا، لانه سفى. شو هذا السفى؟ خلف الوعد، وهو يستحيل عليه تعالى. واما الوعيد فيجوز الخلف فيه لانه كرم وفضل كما تقدم تحقيق ذلك. طبعا هذا مذهب الاشاعرة. خلاص. وقولهم المعتزلة هون، وقولهم ان الصلاح واجب عليه زور، قولهم مبتدا زور خبر، هذا القول زور باطل، وان الصلاح واجب عليه مقول الكل، زور ما عليه واجب. ألم يروا إدامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. محالة ده تقول انه ليش فعل ليش كذا، هذا الطفل شو عمل ذنب؟ ومن يوم في أطفال من يوم تلات مع آلام حكمة ما بنعرفها، شو مخبار يمكن ثواب هناك عظيم ما بنعرف. وقولهم قولهم إلى آخره، هذا علما مما تقدم من أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيما لم يكتفي فيه إلا بالتصريح، ما اكتفى بدلالة الالتزام، صرح. وقوله مبتدأ وخبره زور، والضمير عائد على المعتزلة، وإن لم يتقدم له الذكر لشهرة هذا المذهب عنهم. وجملة قوله إن الصلاح واجب عليه مقول قولهم، مقول القول. واعلم أن للمعتزلة عبارتين، الأولى وجوب الصلاح والمراد به ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. والثانية وجوب الأصلح والمراد به ما قابل الصلاح ككونه في أعلى جنان في مقابلة كونه في أسفلها، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه وجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح. والمصنف تكلم في إبطال مذهبهم على الأولى دون الثانية، وقولهم إن الصلاح عليه زور واجب زور، خلاص إذا كان الصلاح مواجب من باب أولى مواجب الأصلح، شايف، دون الثانية، لأن الصلاح أعم من الأصلح، وإذا بطل الأعم بطل الأخص. وفي كلام المصنف إجمال في نسبة القول بذلك إليهم لعدم تعلق غرضه بمذهبهم، وإنما غرضه الرد عليهم. والحاصل أنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، ثم اختلفوا، فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في الدين والدنيا، وذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لهم في الدين فقط. يعني هدول تستروا بك، لأنه في ناس بالدنيا مصابين بآلام، قال لكن مصلحة الدين ما بتعرفها أعظم. قلنا لهم، ونحن ما قلنا لهم، بس المثل مشهور إنه هذا اليهودي المعذب في الدنيا بالفقر والجوع والآلام ومات على يهوديته، منين إجا خير؟ لا بالدنيا ولا بالآخرة. أيوة. ثم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلح، فعند البغدادية الأوفق في الحكمة والتدبير، وعند البصرية الأنفع. وهذه المسألة كانت سببا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخ أبي هاشم الجبائي. هيك عندكم من لما عن من؟ طيب، هذا الجبائي معتزلي، أو الحسن الأشعري تلميذه كان معتزلي، لما قرر وجب على الله ما نهض بيسمع أبو الحسن الأشعري، فعرض مسألة عليه وسأله إياها، أنه جاوبني عليها على قاعدتك. فإن أبو الحسن سأل الجبائية في درسه وقال ما تقول في ثلاثة إخوة، أي مثلا، عم يضرب مثلا، لكن هذا المثل واقع كثير منه، مات أحدهما كبيرا مطيعا والآخر كبيرا عاصيا والثالث صغيرا، فقال الجبائي الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال له الأشعري فإن قال على مذهبي كمان الأطفال لسه ما فعلوا، احنا أهل السنة لا، منقول الطفل إذا مات قبل التكليف في الجنة، على أقوال متعددة بين بحث مو بحثنا. فقال له الأشعري: فإن قال الثالث هذا الصغير: يا رب لما أمتني صغيرا، أنا موت حالي، أنت جعلت عمري قصير، وما أبقيتني فأطيعك فأدخل الجنة. إذن هون المسألة معلقة على فعل الله فقط. ماذا يقول الرب؟ وبتجاوب الرب جل وعلا من باب أنه هذا أصلح لك. فقال جبائي: يقول الرب: إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. إذن التصرف أصلح على عيني. فقال الأشعري: فإن قال الثاني اللي مات كبير عاصي وقعد بالنار عم يتعذب، لما سمع جواب ربنا لهالصغير استغل هالجواب لنفسه، فإن قال الثاني: يا رب لما لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار، أو فلا أدخل النار، ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، ما بقى في جواب على كلمة صلاح وأصطر. أما على مذهب أهل السنة، أنا الرب أفعل ما أشاء، لا اعتراض على عبدي فيما أفعل بهم. فبهت الجبائي، فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ووضع عليه الجماعة، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. أيوة، لما اشتغل الأشعري بقى بإبطال الاعتزال انضم كمان معه أبو منصور الماتوريدي، فهدول وهدول أهل السنة والجماعة. قبل زور أي مزين الظاهر فاسد الباطل، فهو باطل ويصح تفسيره من أول الأمر بالباطل، وإنما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلح. أي كلمة أوام مساغة للناس بالإبل، لكن تحتها مفاسد، وإلا فهو من أسمج المذاهب، من أغلظ وأقبح المذاهب، عبد بيفترض على ربه شيء. وإنما كان فاسد الباطن لأنه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد. شو في صلاح هذا له؟ لأن الأصلح له عدم خلقه، وإن خلق فالأصلح له إماتته صغيرة أو سلب عقله قبل التكليف حتى لا يكون معذب. وحكي أن الحافظ ابن حجر مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة. ابن حجر يا عمي شيخ الإسلام وكذا، العالم بيحتفلوا فيه. فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت، وكانوا في ذاك الوقت المسلمون لهم عزة عظيمة وأذل البشر اليهود، وهو في غاية الرثاثة اليهودي والبشاعة. فقبض على لجام بغلته، على لجام بغلة الحافظ ابن حجر، وقال له: يا شيخ الإسلام، تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه في الموكب العظيم، وأي جنة أنا فيها؟ فقال، جاوب ابن حجر: أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن. لأنه قيسوا نسبيا بتلاقوا ما كان الإنسان منعم، إذا ربي أكرمه بالجنة بيعرفوا أنه هذا النعيم كلته مزيف وخيالات ومتاع الغرور مثل ما الله وصف الدنيا. وأنت مهما كنت الآن بتعب في حياتي وشقاء نتجني لأمتى، ما في عذاب عليك. وأنت بالنسبة لما أعده الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة الآن. فأسلم اليهودي، ما عليه واجب، ليس عليه واجب أي ليس عليه تعالى واجبا من فعل أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار، ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذه صفة الاختيار وصفة الإرادة يستدل عليها بجميع المخلوقات، كل مخلوق في هذا الكون جائز عليه أوصاف غير الأوصاف التي هو فيها. مضبوط ام غلط؟ هلا انا لو نظرنا الى لون بشرتي جائز يكون ابيض اكثر من هيك او اسمر اكثر من هيك، اكبر من هيك جسمه، اصغر من هيك. الفهم، الذكاء، العلم، المال جائز يكون اكثر او اقل. بعدين هذا الفلك العظيم يلي فيه هالكواكب كلها، نسبة أبعاد كل كوكب إلى الآخر جائز تكون أقرب، ميلي ميلي سنتي جائز تكون أبعد، في بالي على نفس المخلوقات ممنوع أن تكون أبعد على الأرض من البعد اللي هي فيه الشمس متر، أبعد المتر ممنوع، هي تمنع ذلك. ما الذي خصصها بهذا البعد وهذا المقدار وهذا الدوران؟ متى ما حكينا ان الممكن يجوز عليه هذا وهذا بحد ذاته طالما ممكن، تخصيصه بهذا دون هذا راجع لمخصص غير ذات الممكن، لان ذات الممكن انه يقبل هذا ويقبل هذا، فهذا التخصيص يدل على الإرادة من المخصص الذي هو الله. شايفين قديش واسعة أدلة الإرادة، ومع هذا الفلاسفة ما اهتدوا إليها، جعلوه إلا سبحانه وتعالى. الغزالي هون بالبحث يتوسع بتوسع توسع ضخم جدا. سيدي قال لأنه تعالى فاعل بالاختيار، ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه تعالى نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلا، وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك. في أحاديث مثلا بتدل على أنه إذا دعوت الله الله بيستجيب لك، ما قال عبد يا رب إلا قال الله لبيك عبدي، وأمثل ذلك. كل هذا محمول على أنه وعد ذلك متفضلا جل وعلا. وتقدم الكلام في نظيره من الإيطاء فلا تغفل، وقولهم إن الصلاح واجب أي واجب عليه زور ما عليه واجب، وإيه ما رضي يحكي على الإطاء، المعتمد إنه هذا من كامل الرجز، إذا كان كامل الرجز مو إطاء. وحجيب مسألة ندمسي، ألم يروا إلامه الأطفال وشبهه، فحاذر المحالة لا تعتقد هذا الاعتقاد لأنه محال أي باطل. قوله ألم يروا إلى آخر هذا تنبيه على فساد مذهبهم، والرؤية بصرية. ألم يروا إيلامه يعني أثر إيلام الأطفال، لما بتشوف طفل معذب متألم عما يتم حرارته بالتفعة، إيه هذا رؤية بصرية. ويحتمل أن تكون علمية رأى رؤية قلبية، والأول أبلغ لمزيد التشنيع عليهم وهم حقيقون بذلك، خصوصا في هذا المقام فإن فيه غاية إساءة الأدب. وقوله إلامه مفعول يروا، وهيك على جعلها علمية، شو مفعول يروا وعلى جعلها علمية كمان هو مفعول يروا، لكن بدنا مفعول تاني يكون المفعول الثاني محذوفا تقديره حاصلا، مثلا ألم يعلم إيلام الأطفال حاصلا. وعلى جعلها بصرية لا تحتاج إلى مفعول ثاني. واعتقد بأن الإيلام عبارة عن تعلق القدرة بالألم وهو لا يرى، وأجيب بأنه على حذف مضاف والتقدير أثر إيلامه، وذلك الأثر هو المرئي. وقوله الأطفال مفعول الإيلام لأنه مصدر مضاف لفاعله، إيلامه الأطفال، إيلام مصدر والهاء مضاف إليه فاعل المصدر، والأطفال مفعول به. إذا قلت لك يعجبني ضربك زيدا، يعجبني فعل مفعول به، ضرب فاعل يعجبني، والكاف مضاف إليه فاعل المصدر من إضافة المصدر، لأن يعجبني ضربك زيد صار من إضافة المصدر للمفعول به، صرت أنت مضروب وزيد ضارب. أيوة، يضاف المصدر إلى فاعل ويأتي بعده المفعول به، ويضاف إلى مفعول ويأتي بعده الفاعل. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، أي بالألفية، وهو الضمير العائد على الله الفاعل. فالأصل إيلام الله الأطفال، وحكمة إيلام الأطفال حصول الثواب عليه، على هذا الألم، لمن يتألم بذات نفس الطفل، ولأبيه وأمه لم تتألم تتحسر على ولدها، حصول الثواب عليه لأبويه، لأن ذلك من المصائب التي يثاب الشخص عليه. ولهذا قال إمام الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها لأنها نعم حقيقة. ايوه، وقد حديث مر معي من زمان، ما بعرف الآن، ما لي مستحضر مصدره، يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا من يوم الله خلق الدنيا لآخرها، منه هذا أنعم واحد، مال وجاه وصحة وعافية وولاد وزوجات، ويكون كافر يغمس غمسة في النار، غمسة صغيرة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما؟ قال، يقول: ما هو النعيم؟ ما بعرف النعيم. طول عمره وعمر طويل ومد له كل هذا، ما أنكر ما عرفه. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يلي عايش بفقر وذل وتعب وآلام وأمراض وجوع وغي، وعم يتحرع على أولاده، وبعدين يحشر يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة، يعني جبل الدخول، ويقال له: هل رأيت بؤسا؟ قط. يقول: ما هو البؤس؟ لا أعرف البؤس. هذا الكلام إذا ما وضحناه بدليل يبقى فيه إشكال. نقول: لو أتينا بإنسان منعم في حياته الدنيا، منعم بمنتهى النعيم وأنواع النعيم، ثم نام ليلة من الليالي وشاف بنومه أنه هو معذب وفقير ومعاد ومريض، هيك شاف منام، وقالوا: أكبر منام لحظات، ما بيكون طويل المنام، فعلى بكرة. حكى المنام، التفت واحد قال له: مسكين أنت، شو معذب؟ شو مهان؟ شوف، قال له: أنا معذب، أنا مهان، أنا ضريف، لكني ما فيني البلاء، نعمة عظيمة أنا. إيه، ما شفت المنام؟ يضحك عليه: شو منام؟ ما بعرف العذاب شو هو، منام هذا خيال، ما هي تجاوي. طيب، والمعذب في الدنيا لو شاف بنومه انه هو اسعد الناس على الاطلاق وفز، حكى له: ما المنام للناس؟ قالوا له: اذا تهنى الي يا لاقي، يا ريت. قعدوا يحسدوه: لك على ايش؟ لك خيال، هذا لا قيمه له، مضمون جواب الخيال لا قيمة له. طيب هو اللي بدنا نعمل مقارنة، شو نسبة المنام لحياة الدنيا؟ لحظات نسبة المنام لحياة الدنيا ضئيلة جدا، ومع ذلك في نسبة معينة. أما نسبة حياة الدنيا كلها التي هي قولوا 100 سنة، وفي الأمم الماضية 500 سنة وألف سنة وقد ما كان، نسبتها إلى حياة الآخرة التي لا نهاية لها، فأي صفية النسبة؟ وهنا ما بقى في نسبة منه. لذلك بيقول لا أعلم، الأولاني بيقول ما بعلم البؤس، والثاني بيقول ما بعلم النعيم، أو بالعكس هذا التالي وذاك الأولاني. أيوة هذا فيه حديث بهالمعنى. أم يروا إيلامه الأطفال وشبهها، قولوا وشبهها أي كالتواف والعجزة، فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم. وقولوا فحاذر المحالة أو المحالة بكسر الميم بمعنى العقاب، شديد المحال، شايف؟ بمعنى العقاب، قال الله تعالى وهو شديد المحال. ويصح قراءتها بفتح الميم المحال بمعنى الشك، وبالضم بمعنى الممتنع، محال مستحيل يعني. فمعنى على الأول فاحذر عقاب الله النازل بك على إضلالهم، وعلى الثاني فاحذر الشك في ذلك، وعلى الثالث فاحذر الممتنع وهو وجوب شيء عليه سبحانه وتعالى. وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. كمان هذه مسألة من مسائل السنة والجماعة، وبما نحكي فيها ونبرهن عليها ونتكلم بشيء من أدلتها، نفتتح دليلنا بالآية الكريمة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا المصير. إذن هو فاعل الخير وخلقه، هو فاعل الشر وخلق، استغفر الله، خلق الشر فعل بمعنى خلقه، هيك صوت شوي ليبتلينا ليختبرنا. والحكمة أعمق من أن ندركها. قوله وجائز عليه خلق إلى آخره، جائز خبر مقدم وخلق مبتدأ مؤخر. والمتبادر من كلام المصنف التكلم في مسألة الخلق، فذكر أن مذهب أهل السنة أن الله يجوز عليه خير خلق الخير والشر، وخالفت المعتزلة فيهما، فقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية خيرا كانت أو شرا، وقد صرفه الشارح عن ظاهره وجعله في الإرادة تبعا للمصنف في شرحه، لأن إبقاء العبارة على ظاهرها يجعلها مكررة مع قوله سابقا فخالق لعبده وما عمل. أن يجعل هذا تفصيلا لما تقدم بيكون إجمال تفصيل، أما إذا كان أراد زيادة معاني على الأول، الأولاني نفس الفعل والثاني شوي الإرادة، شوي جائز عليه خلقه يعني إرادة خلقي. إذا أن يجعل هذا تفصيلا لما، وعلى كلام الشارح يكون في العبارة مجاز بالحذف والتقدير إرادة خلق الشر وإرادة خلق الخير إلى آخره. ورافقت المعتزلة على أن الله يريد الخير، وخالفت في أنه يريد الشر، فقالوا يمتنع عليه تعالى إرادة الشرور والقبائح. هي هون حط بالإرادة وقال فيها مضاف مقدر، ببدء الأماني مصرح بالإرادة، مريد الخير، مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. مريد يعني هذا بإرادته وهذا بإرادته، ما في شيء بالكون إلا بإرادة الله. طيب وذا نوع ذلك؟ ذلك على أصلهم الفاسد. سؤاله أنه يمتنع شو إرادة الشر، بنوها على أصلهم الفاسد ومذهبهم الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين. يعقلون لك يا عمي العقل ما بيستقل ولا بيفهم ولا بيشرع. أيوة العقل أهل لأن يفهم التشريع. تجي الآية الكريمة بالعقل بيفهم المجنون ما بيفهم. فيقولون الله يريد الحسن لذاته ولا يريد الشر لذاته. بيقولون وعندنا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. واستدلت المعتزلة على مذهبهم بأن إرادة الشر شر وإرادة القبيح قبيحة، والله تعالى منزه عن الشرور والقبائح. ورد هذا الاستدلال بأنه لا يقبح من الله شيء. من الله أي هو قبيح خلاص، لا يقبح من الله تعالى شيء. غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه، هو حسن لكن قد يخفى علينا في بعض الأشياء، وفي بعضها قد ندرك وجه الحسن في بعضها. يعني راح أجيب قاعدة كلية، أنه لو كان ما في الدنيا شيء من الشرور والقبيح، ما في شيء أبدا، منين بدنا نستدل على حسن الحسن؟ لو لم نرى أن كثيرا من الناس يكذبون لما أثنينا على الصادق. إذا كان مستحيل الكذب، الكذب مستحيل، كل الناس ما بيحكوا إلا صدق، هذا الكذب لا وجود له أبدا ولا حدا بيعرفه. بصير شيء واجب ثاني ما بيقع خلافه، إن نمدح صاحبه لا، مثل إذا قلنا بدنا نمدحك أنت لأن جسمك عم يأخذ حيز من الفراغ، تخيل شغلة ما في غيرك يخالفك فيها لحتى نمدحك عليها. كمان قرأت في التاريخ بالفتوحات الإسلامية عم يحاصر المسلمون بعض الحصون، ما بعلم بأني أغني بها مكان مون الشاهد. فكانت بالفتح الأول في زمان الصحابة موجودين، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وطالع هالكيش عم يحاصر. وإذا بي استعصى الفتح على المسلمين، ففز واحد من هالناس دعا إلى الله عز وجل من التابعين أو من التابعين، قال اللهم أهلكهم. لمين؟ لأهل كفرة، وريحنا منهم. سمعوا أحد الصحابة قال له ريحك، إذا الله أهلكهم وريحنا منهم وين ثواب الجهاد لنا؟ هاي شرور سببت خير بجهة تانية، هل نظر قاصر ما انتبه لحكمة وجود هذا الشر؟ يلي نظره أبعد شوية يفهم بعض الشيء. اللهم فهمنا يا رب. شو أخي غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه. واستدلت المعتزلة أيضا على مذهبهم بأن العقاب على ما أراده ظلم. الله أراد أن يحصل هذه المعاصي ويعاقب عليها، أنت أردت بدك تعاقبني؟ هذا لا مو ظلم، مو ظلم. من قالوا ظلم؟ هلا منبينها شو إيه؟ والله تعالى منزه عن الظلم. ورد بأنه تصرف في خالص ملكه، أو تصرف في خالص ملكه وهو لا يعد ظلما. يلي بيتصرف بملكه اسمه ظالم، على أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ويحكى عن أن إبليس عليه من الله ما يستحق، اللهم إنا نستجير بك منه يا رب، تمثل بين يدي الشافعي رضي الله عنه وقال يا إمام ما تقول في من خلقني لما اختار، خلقني لما اختار هو واستعملني فيما اختار، وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار. عدل في ذلك أم جار؟ شايف شاطر هذا بيعرف يعمل سجعات، الله يجيرنا منه. فقال الإمام: فنظرت في مسألته، فألهمني الله تعالى أن قلت: يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، وإن خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاضمحل إبليس وتلاشى، ثم قال: والله يا شافعي، لقد أخرجت بمسألتي هذه 70,000 عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. ليش؟ لأنه عابد مو متعلم، أما العلم صيانة. اللهم وفقنا مع العلم للعمل الصالح. أيوة. ولا يرد على مذهب أهل السنة حديث الخير بيديك والشر ليس إليك، أصبح مو فاعله، ما بيريد الشر، مو هيك معناته، لأن معناه الخير بقدرتك وإرادتك والشر لا يتقرب به إليك. ويلزم على ما ذهب إليه المعتزلة أن أكثر ما يقع في ملكه تعالى غير مراد له. هلا المعاصي عم تصير أكثر من الطاعات. طيب وبغير إرادته شو الملكة؟ شو الإله؟ وشو والله شيخ حارة أنا إذا حطوني مختار ضيعة أو ويمشوا كل مسألة بلا إرادتي ما بقبل هالوظيفة. وإله عم يجري بملكه ما لا يريد. أيوة. لأن الشرور أكثر من الخيرات. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا هذا يا سيدي على كلمة انه كلام عم يعذب لما شيء اراده ويعذب عليه. انا ضربت مثل على المسألة، حكيت لكم اياها، شيد المرأة الحكيمة المدركة اللي نبهت ولدها على الاحرام، حكيتها ما في حاجة نيتها. في مسألة ثانية خطرت في بالي الآن، حصلت معي بعض المدارس، طالب سألني أنه إذا كان ربي مقدر علينا إذا ظلمنا، قلت له: يا ابني، الله قدر وأراد وعلم من الأذى بأنك ستفعل مختارا. هذا مذهب ما تريدية. الشاعر بيقولوا: مجبور باطنا مختار ظاهرا. هذه المذهب تبع الأشاعرة أنا ما بحب صرح به أمام العامة بضعفهم، استعذروا الشبهات. قلت له: قدر الله عليك أن تفعل مختارا. قال لي: طيب، قدر علي أن أفعل مختارا، والميول اللي في قلبي مو من قدره، قدر علي انه يميل قلبي للمعصية اذا فعلت، صرت انا مجبور، ما لي مختار. قعدت بدي هي لقيت اللي متمكن بالحجة، حجة الشبهة، يعني اتضايقت منه. ومهما اتضايقت ما بصير خليه بشك، ما بصير انه اذا فزيت طلع خلي عليه ضابطه، طلبتني بسكوت ما بجاوبها. بس القلب صار يمكن بينتقل من سؤال فيه شبهة إلى كفر. وهون خصوصي مسألة العقيدة بده يكون الإنسان طويل بال. اتجهت إلى الله عز وجل، قلت له: يا ابني، يسألك سؤال قبل ما أنت قبل ما أجاوبك، ونبني قاعدة على سؤالك مثل ما أنت بتجاوب، وبعدين نطلع بنتيجة، بس بدي اخذ الحكم من اجابتك. الاصل اعظم لما الوصف اكثر. الاصل اعظم ام الوصف؟ يعني واحد ما عنده بيت نوب واعطينا بيت، واحد تاني اعطينا هالبيت الشباك تبعه صغير، الطاقه يلي بدها تطلع من الصوبيا مسدوده، الكذا متعصبه، منافع علي مو راكزه، او راكزه او شكلها منيح شكلها رديء، هذه اوصاف. اما الاصل شو هو؟ وجود البيت، الكون. مو هيك؟ قلت له قالوا اعضاء. اذا اجزاء الاصل اعضاء. قلت له اذا لم يكن لك اراده في الاصل، اذا لم يكن لك اراده في الاصل، ان شئت اعطيتك البيت وان شئت ما بعطيك بيت النوم. ما لك شيء عندي. لو اعطيني انت 1,000,000 ليره حبيت وزر علي اني اعطيك بيت، بس انا راح بعطيك ربا. وهالبيت ليش شباكه بالهول مو نفعان؟ ليش كذا؟ لك عمي لو ما اعطيناك النوم لك احترام. الوصف اعظم ام الاصل؟ اي لا، الاصل اعظم. قلت له الاصل وجودك، والوصف القضاء والقدر عليك. قال لي مضبوط. قلت له هل لك اختيار في اصل وجودي؟ لما جاوبوك على الدنيا شاوروك؟ قال لي لا. قلت له اذا لا اختيار لك في الوصف، لا يسعك الا التسليم لخالقك. ان سلمت كنت سعيدا. هذا الدين ماخوذ من صبر، حديث من صبر جرى عليه القضاء وجائز عليه خلق الشر والخير كالاسلام وجهل الكفر. قبل الشر والخير اعلم انهم يعبرون عن الاول بالقبيح وعن الثاني بالحسن، واصطلحت المعتزلة على أن القبيح ما يكون متعلق الذم في العاجل أي الدنيا، والعقاب في الآجل أي الآخرة، ويكون القبيح هو الحرام بخصوصه، وعلى أن الحسن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب، فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى إن لم ندخلوا في المكروه. فهذه الأمور كلها حسنة عندهم. واصطلح كثير من أهل السنة على أن المنهي عنه مطلقا قبيح، كل شيء الله نهى عنه هو قبيح. والأحسن ما قاله إمام الحرمين إن المكروه ومنه خلاف الأولى ليس حسنا ولا قبيحا، لأنه ما في عليه عقاب وليس فيه ثواب. وقولك الإسلام مثال الخير، وقول وجهل الكفر مثال الشر، ففيه مع ما قبله لف ونشر مشوش. ايوه، وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام، هذا مو الأول للأول والثاني للثاني، لف ونشر مشوش بيسموه، لف ونشر مشوش. والإضافة في جهل الكفر للبيان، شو أي جهل هو الكفر، أي جهل هو الكفر، أو من إضافة السبب للمسبب، شو فإن الجهل سبب للكفر. هذا أكثر الكفر سبب الجهل، لكن قد يكون الكفر عنادا. يا لطيف، الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يا الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومن جهل. أيوة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع هذا كفر. وإن كان له سبب آخر الله يرحم الباجوري، يا جماعة ما بجيب بالي شيء إلا بيكون جايبه، وهو العناد. وقد تقدم تعريف الجهل بأول كتاب، جهل بسيط وجهل مركب، وانقسامه إلى بسيط ومركب. والكفر ضد الإيمان، فهو إنكار ما علم مجيء الرسول به من الدين بالضرورة. أما يستلزم ذلك قد يكون ما أنكر لكن فعل فعلا يستلزم الإنكار، كإلقاء مصحف في القاذورة. هذا بدل على الكفر، وإن كان بيقول لك أنا مؤمن وصادق، إيش هو العمل؟ بيقول لا إله إلا الله وبيذكر الله وبيقرأ القرآن، بعدين بالليل بيروح بالصلاة، كافي. أن نعظم الجهل إلى الكفر ينبه على أن من الجهل ما لا يضر. جهل الكفر هذا اللي بضر، أما في جهل ما بضر. مثل إيه؟ كجهلنا بجلال الله وصفاته التي لم تدل عليها أفعاله، كما يشير إليه قول الصديق الأكبر ابن أبي بكر الله يرضى عنه: العجز عن الإدراك إدراك. شو معناته هذا الجملة؟ العجز عن الإدراك، يعني أنا متى اعترفت بنفسي أنني عاجز عن إدراك ذات الله وباقي كمالاته، فقد أدركت حدودي ووقفت عنده وعرفت حالي أنه أنا عبد ما بعرف شيء. قال المؤلف: واجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. قوله واجب إيماننا إلى آخره، واجب خبر مقدم وإيماننا مطلق مؤخر. وغرض المصنف بذلك الرد على القدرية. القدرية هنا مين؟ يعني المعتزلة التي تنفي القدر وتزعم أنه تعالى لم يقدر الأمور أزلا، وتقول الأمر أنف. هذول فرقة من المعتزلة غلاة أكثر من الثانية. أيوة، هذول لا خلاف في كفرهم. شو معناه؟ وتقول الأمر أنف، أي يستأنفه الله علما حال وقوعه. أيوة. وقوله حال وقوعه، ولقبوا بالقدرية لخوضهم في القدر حيث بالغوا في نفيه. ولا يقال مثبت القدر أحق أن ينسب إليه، لأننا نقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة نافيه إليه إذا بالغ في نفيه. وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. أيوة. وأما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم مع كونهم مطبقين على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، فقد تقدم الرد عليهم بقوله سابقا: فخالق لعبده وما عمل. فهما قدريتان، الأولى وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها وتخوض في القدر حيث بالغت في نفيه، وثانية شو الأولى؟ أنا قريتها غلط، أولى وثانية. وثانية وهي تنسب أفعال العباد إلى قدرهم. ومذهب هذه وإن كان مذهبا باطلا، أي الثاني أخف من مذهب الفرقة الأولى، فإنه كفر. الفرقة الأولى كفر. الثاني فسق، مذهب باطل لكن ما بيصير لدرجة الكفر مثل ما أجا معنا، لكونهم يقولون بقدرة أو دعا الله فيهم ما كفر. أدل الفرقة الأولى. أنا أذكر حادثة بكتب التاريخ لما قتل سيدنا الحسين عليه رضوان الله، قام شو اسمه ابن عمه للحجاج الثقفي المختار الثقفي قام ليأخذ بثأر دم الحسين رضي الله عنه، وانضم إليه عدد كبير وبدأ يقاتل عبيد الله بن زياد بالكوفة، القصة كلها بالعراق. وبدأ يصير القتال بين الطرفين، الأفراد هذول يلي انضموا إلى المختار الثقفي وبين القاعدة الممثلة بعبيد الله بن زياد يلي تخضع لبني أمية. فصار هذا يدجل عليهم على جماعته في المختبر الثقافي ويقول انا عندي بقية ما ترك علي بن ابي طالب مثل ما كان في بني اسرائيل بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة المذكورة بالقرآن عن سيدنا موسى تمثل بمثلها. وصار يزعم مزاعم ويخبره بانه عنده من العلم الذي تركه سيدنا علي ما لا يعلمه من علم الغيب وغيره وكذا. يعني القصة قريها قديما ما بعرف بالضبط، لكن هذا اللي عم بحكي بيقين. الحاصل كان يقول لهم الان بهالموقعة هاي بدكم تنتصر، عند اشتداد الوقع والقتال ستنزل الملائكة وتعينكم مثل ما نزلت يوم بدر. لمين يقول هيك لجماعته؟ خليهم لما يشتد القتال بالتمام ولسه يعني زحزحة الأقدام ما رجحت الكفة لا له ولا له، من وراء يرسل طيور بيضة حمام أبيض، هذوك يطلعوا إلى طيور فؤوسهم هجمة يرسلها بكثرة تستعبد قلوبهم أكثر ويتشجعوا يكون هذا سبب للتثبيت بالذات شوية ينتصروا. فاستعمل القضية عدة مرات، فمرة من المرات قال لهم الآن راح تنتصروا راح يصير كذا وراح يصير كذا، وإذا بهم خذلوا وما انتصروا وولوا ورجعوا لعنده قلت لنا بدنا ننتصر بدنا كذا صفر هيك شو بيتخلص. قال الأمر أنف يستأنف الله الإرادة والعلم حال وقوع الأشياء، قد يكون مقدر شيء وبيستأنف شيء آخر. الأمر أنف، هذا لا خلاف بين علماء المسلمين في تكفير من يقول هذا القول، أن ربي بالأسرح من الأزل لا يعلم هل استأنف علما أو استأنف إرادة، هذا باطل. طيب بعدين خلصنا من البحث. قال راح يحكي بقى مسألة فرعية عن القضاء والقدر. عم يقول الباجوري